بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبصره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتنا الكرام، لقاؤنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى الملك الواحد الديان للوقوف مع حديثين وقصتين قصهما علينا النبي الهمام العدنان محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. هاتين القصتين أحبتنا الكرام إنما قصهما النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ليتعلموا منها فوائد ودروس وعبر عديدة. حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى للحديث عن قصة وحكاية الخشبة العجيبة، وكذلك عن صوت السحابة. ما هي يا ترى قصة الخشبة العجيبة؟ أحبتنا الكرام، في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل، أي من الأمم السابقة التي كانت قبل هذه الأمة. هذا الرجل الذي هو من بني إسرائيل أراد أن يقترض مالا من رجل آخر من بني إسرائيل، أراد أن يأخذ منه بعض المال إلى حين ثم يرد هذا المال إليه. فسأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه أو أن يقرضه 1000 دينار، فذهب يطلب 1000 دينار، وإذا بهذا الرجل يذهب لرجل وسع الله عز وجل عليه ورزقه الله تبارك وتعالى المال. وهذا الرجل كان رجلا صالحا، وكان لا يعطي المال لأحد إلا بشروط: إما أن يأتي هذا الإنسان المقترض الذي يأخذ منه هذا المال سلفا قرضا، إما أن يأتيه بوكيل ليكون وكيلا عنه في حال عدم قضائه لهذا الدين أن يقضي الدين عنه لصاحب المال، أو أن يأتيه بشهيد يشهد على أنه أخذ المال من هذا الرجل، حتى إذا ما جاء في يوم من الأيام وأراد هذا الرجل صاحب المال أن يطلب ماله وجد الشهود يشهدون بأن له مالا عند هذا الرجل. هذه كانت شروطه: لا يقرض ولا يعطي المال لأحد إلا بوكيل أو بشهيد. وانتبهوا معي لهذين الأمرين جيدا. إذا بهذا الرجل الذي أراد أن يقترض 1000 دينار يذهب إلى هذا المقرض، فقال المقرض للمقترض أي الذي سيعطي المال قال للذي سيأخذ المال قال له ائتني بالشهداء أشهدهم على أنك ستأخذ المال. فقال المقترض الذي يريد أخذ المال قال كفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا. فقال المقرض فأتني بالكفيل. فقال المقترض كفى بالله كفيلا. فقال المقرض صدقت، كفى بالله شهيدا وكفى بالله كفيلا. فأعطاه الألف دينار. يدفع الرجل المال الألف دينار للمقترض إلى أجل مسمى، إلى موعد محدد، فيخرج الرجل بها في البحر ليتاجر أو ليسافر أو ليفعل في هذا المال ما يأتيه بعد ذلك بالربح أو ليقضي حاجته بهذا المال. فإذا قضى الرجل حاجته بعد أن ركب البحر وانتقل إلى بلد آخر، التمس مركبا ليركبها ليعود بهذه المركب أو بهذا المركب ليعود به ليقضي الدين في الموعد المحدد في الأجل المسمى الذي اتفق فيه وحدده هو وصاحب هذا المال. فأراد أن يعود من مكانه إلى مكان صاحب المال ليعطيه هذا المال، لكنه لم يجد مركبا يركبه فيرجع به ليعطي صاحب الحق حقه، لم يجد مركبا. فيأخذ خشبة فينقرها، أي يحفرها، يصنع فيها ثقبا، لأنه لم يجد مركبا يركبه ليعود به مرة أخرى إلى هذا الرجل ليعطيه المال. فكيف يتصرف وماذا يصنع؟ أخذ قطعة من الخشب فحفرها وصنع بها ثقبا، ثم إذا به يدخل في هذا الثقب، في هذه الخشبة، يضع فيها الألف دينار، يضع فيها سرة مليئة بالألف دينار، ويكتب صحيفة، يكتب ورقة إلى صاحب هذا المال أنه يرد الدين في الموعد المحدد، ثم يزج موضع هذه الخشبة، يعني يقوم بسدها، يقوم بطمس شكلها، حتى إذا ما وجد أحد الخشبة لا يعلم أن هنا فيها شيء، ثم يأتي بهذه الخشبة إلى البحر فيلقي بالخشبة في البحر ويقول، وهو متأسف من هذا الأمر، يقول اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا، يعني اقترضت من فلان، يعني أخذت مالا من فلان، أخذت منه ألف دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا، ثم سألني وكيلا فقلت كفى بالله وكيلا، سألني عن شهيد فقلت كفى بالله شهيدا. فرضي هو بذلك يا رب، وإني جهدت، يعني بذلت كل جهدي وكل استطاعتي في أن أأتيه بالمال في الموعد المحدد، لكنني لم أجد مركبا أبعث إليه بالمال الذي له عندي، فلم أقدر أن أرحل إليه في الموعد المحدد لأقضي الدين عني. وإني يا رب أستودعك يا رب هذه القطعة من الخشب التي فيها الرسالة والتي فيها الألف دينار، أنا تركتها يا رب وديعة عندك، أضعها أمانة عندك، وأنت الشهيد وأنت الكفيل وأنت الوكيل. ثم رمى المقترض بالخشبة في البحر حتى تلج فيها، تجري الخشبة في البحر، ثم ينصرف و وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. يعني لم يكتفي فقط بأنه ألقى بالخشبة في الماء، ولكنه كذلك أخذ يبحث أيضا عن مركب يركبه ليصل إلى الرجل ليقضي الدين. إذن هو لم يعتمد فقط على هذه الخشبة أنها رحلت في الماء، وإنما هو أراد أن يوفق أو يحقق ما اتفق عليه هو والرجل في الموعد المحدد. فلما خرج في الموعد المحدد لم يجد في هذا الموعد مركبا يركبه ليصل إلى الرجل، فأخرج قطعة الخشب هذه وألقاها في الماء بعد أن وضع فيها الرسالة إلى هذا الرجل المقرض، ووضع فيها 1000 دينار حتى تصل إليه في الموعد. ثم إذا هو يبحث أيضا عن مركب يركبه ليصل للرجل فيخرج ويبحث عن مركب في كل وقت، وفي المقابل في الناحية الأخرى يخرج الذي كان أسلفه المال، هذا الرجل المقرض، يذهب على الشاطئ فينظر في البحر فلا يجد مركبا قادما، خرج في الموعد المتفق عليه لعله يجد مركبا قد جاء أو يأتيه بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال تأتي قطعة الخشب تحملها الأمواج، تأتي عند هذا الرجل وهو واقف على شاطئ البحر، تأتي عنده ولا تتحرك بل تثبت في مكانها. الرجل ينتظر وينتظر فلا يجد مركبا يأتي، فماذا صنع؟ في ليلة شاتية باردة أراد أن يأخذ قطعة الخشب التي ألقى البحر بها إليه ليأخذها فيشعل فيها النار فيشعر بالدفء هو وأهل بيته، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها بالمنشار وجد المال في داخل الخشبة، قام بعد المال وجده 1000 دينار، ووجد رسالة، أخذ الصحيفة ثم قرأها، وبعد أن قرأها إذا به يفاجأ بالرجل الذي كان قد أسلفه المال قبل ذلك قد دخل عليه وأتى إليه، وجده أمامه وأتاه ب1000 دينار جديدة. فقال المقترض الذي أخذ المال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه، أنا بحثت في أكثر من مرة عن مركب لآتيك في الموعد المحدد لأعطيك المال حقك، لأعطيك المال الذي هو من حقك، لكنني لم أجد مركبا يأتيني أو آتي به إليك. فقال المقرض: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال المقترض: أخبرك وأخبرتك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئتك به. انظروا إلى فعل هذا الرجل، هو لم يفصح له عن أنه أرسل له المال في قطعة الخشب وأرسل له رسالة، والآن هو يظن أن قطعة الخشب بالمال وبالرسالة بالصحيفة لم تصل لصاحب المال، فقال له: أنا أخبرتك أنني لم أجد مركبا قبل هذا المركب، ولما وجدت مركبا جئتك الآن، وهذه هي إليك 1000 دينار أردها إليك شاكرا لك. فقال المقرض: ارجع، فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، الله عز وجل أدى عنك الأمانة، جاءتني الخشبة ب1000 دينار وبالصحيفة بالرسالة وأدى الله عز وجل عنك. فانصرف ب1000 دينار، قال له: انصرف بهما، بهذه 1000 دينار انصرف بها راشدا، فقد أدى الله عنك، لأنه اتخذ الله عز وجل وكيلا، واتخذ الله عز وجل كفيلة، واعتقد بأن الله تبارك وتعالى هو خير شهيد. الصحابة تعجبوا من هذه القصة رضي الله عنه، وكانوا يتساءلون أيهما كان آمن من صاحبه، هل الذي أخذ المال وليس هناك من يشهد على هذا أو يكتب به إيصالا أو شيئا يدينه، ورغم ذلك أدى المال إلى صاحبه. لما وجد صعوبة في الوصول إلى صاحبه ليرد المال إليه لم يتأخر عن الموعد المحدد، بل أرسل إليه قطعة الخشب فيها 1000 دينار وفيها صحيفة رسالة لصاحب المال. هذه أمانة، أمانة من هذا الرجل أن يرد المال في موعده، أمانة من هذا الرجل أن يرد المال إلى صاحبه رغم أنه ليس هناك من يشهد عليه إلا الله جل في علاه، وكفى بالله شهيدا. ليس هناك وكيل يعطي المال لصاحب المال إن تأخر هذا المقترض عن أداء الدين، ولكن كفى بالله وكيلا. ليتنا نتعلم من هذا الرجل حقيقة التوكل على الله عز وجل، وكيف أن الله تبارك وتعالى شهيد على أفعالنا وعلى أقوالنا وعلى أعمالنا وعلى أفكارنا، وسيحاسبنا ربنا جل وعلا على كل ما نفعل وكل ما نصنع وكل ما تنطق به ألسنتنا. كذلك من الفوائد أن القرض الحسن مشروع حث الشرع عليه، وهنا انتبهوا، الرجل اقترض منه 1000 دينار، فكم دينارا أعادها إليه؟ الجواب 1000 دينار، ليست فيها زيادة، لأن الزيادة ربا، الزيادة على رأس المال وأصل المال ربا، إلا في حالة التجارة فقط. فالقرض الحسن مشروع، والمقروض له أجر عظيم، كذلك المقرض الذي يعطي المال له أجر عظيم، له ثواب عند رب العالمين. أنت إنسان وسع الله عز وجل عليك بالمال، لماذا إذا ما رأيت إنسانا آخر محتاجا للمال لما لا تقف بجواره وتساعده؟ لماذا لا تبخل به فيحرمك الله منه؟ كن بهذه النعمة عونا لإخوانك، تأخذ على هذا ثوابا، ويحبك الله ويبارك لك في مالك. كذلك من الفوائد مشروعية كتابة الدين. الرجل لم يعطه المال، أو كان من عادته أنه لا يعطي المال لأحد إلا ومعه شهيد يشهد على هذا، أو كفيلا يتكفل بقضاء الدين عنه إن عجز عن قضاء الدين. ولكننا في أمتنا أصبح هذا الأمر مشروعا عندنا في شريعتنا، بالإضافة إلى أمر هام ألا وهو كتابة الدين. وأطول آية في القرآن الكريم كله موجودة في أطول سورة في القرآن الكريم كله، ألا وهي آية الدين في سورة البقرة. الله تبارك وتعالى بيّن لعباده ولأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنهم إذا قرض أحد أحدا مالا فعليه بكتابة هذا الدين، وإذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فمشروعية كتابة الدين. كذلك من الفوائد وقت أداء الدين. الرجل لم يتأخر، رغم أنه لم يجد مركبا يركبه، إلا أنه لم يرد أن يتأخر عن قضاء الدين في موعده، فيجب على المسلم أن يقضي الدين الذي عليه في الموعد المحدد، فإن تعثر عليه أن يستسمح صاحب المال في الموعد المحدد بأن يؤجله أو يرجئه لوقت آخر، لكن لا تتركه هكذا هملا وكأنك لا تعيره اهتماما. فهذا ليس من الأدب وليس من خلق المسلم. كذلك من الفوائد الإشهاد على الدين حفظا للحقوق. لعلك أخذت دينا من أحد ما، هو يثق فيك وأنت تثق به، لكنك مت فجأة وأنت لا تدري، أنت لا تعلم متى يأتيك الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إذن الواجب على المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. والوصية المقصود منها الوصية الشرعية، أن تكتب من يغسلك، من يقوم بدفنك، من له مال عندك، ومن لك عنده مال، ومن أنت مدين له، ومن هو مدين لك، وتقوم بكتابة وتسجيل أرقام الهواتف وعنوانه، حتى إذا مت فجأة قام أولادك ومن بعدك بإيصال الحقوق إلى أصحابها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كان إذا ما جاءته جنازة إنسان مات يسأل قبل أن يصلي عليه، يقول: هل عليه دين؟ فإن قالوا لا كان يصلي عليه، وإن قالوا: عليه دين يا رسول الله، فقال: أدوا عن صاحبكم، فإن أدوا الأمانة أو الدين عنه صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا يصلي عليه. انظروا إلى خطورة الدين. لذلك لا بد من كتابة الديون. كذلك من الفوائد للمقرض أن يأخذ رهنا. الذي يعطي المال له الحق في الشرع أن يأخذ رهنا ليضمن به عودة ماله إليه، أو أن يأتي هذا المقترض منه بكفيل حتى يضمن له أنه إن لم يؤدي المال فإن هذا الكفيل يؤدي عنه. كل ذلك ليحفظ المقرض حقه من الضياع. وانظر إلى عظمة شريعة الإسلام كيف تضمن الحقوق لكل إنسان. كذلك من الفوائد لصاحب الدين أن يرضى ممن عليه الدين بشهادة الله وكفالة الله تبارك وتعالى إذا لم يجد شهداء أو لم يجد كفلاء، كما صنع هذا الرجل. وما أعظمه من صنيع دل على أمانة هذا الرجل وعلى حسن خلقه وعلى دينه وعلى تقواه لله وعلى خوفه من الله وعلى إيمانه، أنه يعطي المال ويرضى بالله كفيلا ويرضى بالله وكيلا ويرضى بالله شهيدا. كذلك من الفوائد على المسلم أن يأخذ بالأسباب وأن يتوكل على مسبب الأسباب سبحانه، عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. وهذه الكلمة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سأطيل فيها النفس قليلا لأن البعض يفهمها على فهم خاطئ. وحقيقة هذه الكلمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام دخل المسجد ليصلي، فوجد رجلا جاء المسجد ليصلي فترك دابته التي كان يركب عليها، تركها خارج المسجد ودخل المسجد ليصلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها، يعني قم بقيدها، تقييدها وربطها حتى لا تفر. فقال الرجل: يا رسول الله، إني متوكل على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. يعني حقيقة التوكل على الله أن تأخذ بالأسباب، قم بتقييد الدابة حتى لا تفر عندما تخرج من المسجد فلا تجدها. هذه هي حقيقة التوكل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. انظر إلى الطائر في الصباح الباكر يطير لا يدري أين سيذهب، لا يدري أي الأراضي الزراعية ولا أي الحقول فيها من الثمار أو فيها من الحبوب، لكنه يتوكل على الله، يسعى ويأخذ طريقه في البحث عن الرزق، والله عز وجل يوفقه إلى أن يصل إلى الأرض التي فيها الرزق. هكذا نتعلم حقيقة التوكل على الله تبارك وتعالى. فالمقترض هنا في القصة ينقر الخشبة ويضع الدنانير في الخشبة ويضع معها صحيفة لصاحب الدين ويقوم بسد الثقب الذي في الخشبة، ثم يدعو الله تبارك وتعالى. إذن هو أخذ بالأسباب ثم يتوكل على مسبب الأسباب تبارك وتعالى، يدعو الله عز وجل أن يوصل الله هذه الخشبة لصاحب هذا المال فتصل فعلا. كذلك من الفوائد: من رضي بالله شهيدا أو كفيلا كفاه الله وأدى الله عز وجل عنه وأدى الله عز وجل إليه، أي للمقترض وللمقرض، وحفظ الله حقه. فالمقترض حينما رضي بالله شهيدا وكفيلا رد الله عز وجل إليه ماله. انظروا إلى هذا اليقين، ليتنا عندنا يقين كهذا اليقين. لو تعلمون أننا عندنا يقين مثل هذا الرجل، والله وأنا أقسم غير حانث ما كان هذا ولا صار هذا حالنا اليوم. نحن يا إخوتاه نفتقد إلى اليقين بالله، نحن في مسيس الحاجة وأشد الحاجة إلى أن يكون عندنا يقين في الله جل في علاه. يخوفونك بأن البلاد ستغرق وأن البلاد ستفلس وأن البلاد ستفتقر. أقول لك الله عز وجل هو الرازق الرزاق، الله عز وجل هو الكفيل وهو الوكيل وهو الشهيد. من الفوائد: على المسلم العاقل ألا يكتفي بالأسباب الغيبية وحدها، بل يأخذ بالأسباب الحسية كذلك، الأسباب المادية. فالمقترض لم يكتفي بما أرسله هذا المال للمقرض، لم يكتفي بأنه أرسل قطعة الخشب، بل أخذ بالأسباب بعد ذلك وبحث عن مركب آخر فركب المركب فوصل بها إلى هذا الرجل المقرض، بل أتى بالدنانير من جديد حينما وجد سفينة تحمله إلى صاحب الدين. ولكن المقرض أخبره بأن الله عز وجل أدى عنه بما أرسله في الخشبة، وهذه أمانة، أنه قال له: جاءني المال وأنت خذ هذا المال الآخر الذي جئت به فقد أدى الله عز وجل عنك. كذلك من الفوائد: على المقترض أن يبذل جهده ويسلك كل السبل لوفاء دينه في وقته المحدد. فإن كان عليك دين عليك بأن تسعى بكل طريق وكل سبيل في أن تقضي الدين عنك، كذلك عليك أن تسعى أن تأتي في الموعد المحدد. من الفوائد كذلك: إذا أحسن المسلم النية وفقه الله عز وجل لأداء دينه. كثير من الناس يكون عليه ديون ولا يستطيع أن يقضي تلك الديون، نقول له: العيب فيك أنت، لو رأى الله عز وجل من قلبك صدقا في أنك فعلا تنوي قضاء دينك سييسر الله عز وجل لك. وهذا مما أقسم عليه النبي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. كذلك أداء الحقوق ووفاء الدين واجب، لا يجوز تأخيره. إذا لم يقوم بأداء دينه في الدنيا فإنه سيقضي دينه ويؤدي الدين عنه في الآخرة، ولكن في يوم لا درهم فيه ولا دينار، التعامل يومها بالحسنات والسيئات. فيأخذ منك صاحب الدين حسناتك ويعطيك هو سيئاته، فانتبه وسارع بقضاء الدين الذي عليك، فسوف تدفعه يوم القيامة من حسناتك، أو ربما كان سببا في دخول الإنسان النار عندما يأتيه سيئات من غيره فوق سيئاته. هذه هي قصة الخشبة العجيبة. هذه قصها علينا النبي صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها هذه الدروس التي ذكرنا والتي يضيق الوقت على ذكرها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وزل احتماء، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل. يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.